موقع القرآن حياتنا يقدم سلسلة شرح كتاب دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ لفضيلة الشيخ يحيى الزواب. والآن مع الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الحلقة 46 في دروس المتشابهات في شرح كتاب دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ لموقع القرآن حياتنا. نبدأ اليوم إن شاء الله من الآية 68 من سورة يونس، الآية 68 من سورة يونس في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض. الآية جاء في هذه الآية قالوا اتخذ الله ولدا، وسبق أن ذكرنا في عندما كنا نتكلم في سورة البقرة أن قالوا اتخذ الله ولدا أو وقالوا اتخذ الله ولدا جاءت في سورة يونس وفي سورة البقرة. في سورة البقرة وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض، الآية رقم 116. وفي سورة يونس قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض. ولكن في مواضع أخرى قالوا اتخذ الرحمن ولدا. بالنسبة برضو لو قال اتخذ الله ولدا جاءت بشكل آخر في سورة الكهف، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. لكن وقالوا اتخذ الرحمن ولدا جاءت في موضعين أيضا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا في سورة مريم وفي سورة الأنبياء، في سورة مريم وسورة الأنبياء. وكنا قد أعطينا علامة علشان نتذكر المواضع التي جاء فيها وقالوا اتخذ الرحمن، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وقلنا كلمة الرحمن تختم بحرفي الميم والنون، الميم والنون. قلنا الميم نتذكر أنها في سورة مريم، لأن مريم برضو اسمها في حرف الميم، والنون هي بعد الميم، وبرضو الأنبياء في سورة الأنبياء حرف النون، اسم الأنبياء في حرف النون، يبقى في سورة مريم وسورة الأنبياء. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، ودوت الموضعين فقط اللي جاء فيهم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. أظن مفهوم يعني علشان نتذكر حرف الميم وحرف النون اللي في سورة اللي في اسم الرحمن اللي هو برضو في اسم سورة مريم فيها حرف الميم وجاء فيها حرف الميم يمكن مرتين، وسورة الأنبياء الاسم بتاعها فيها حرف النون، يبقى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. أما في باقي المواضع وقالوا اتخذ الله ولدا. لو نظرنا إلى الآية التي تليها، قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، اللي هي الآية 69 في سورة يونس، جاءت أيضا إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، جاءت أيضا في سورة النحل. إن الذين هنا قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، وفي سورة النحل بدون قل، بدون إيه قل، ولكن جاء في النحل إن الذين يفترون على الله الكذبة لا يفلحون. وقلت لكم قبل كده دائما وبنقول إن لما تيجي آيات متماثلة وبتيجي في مواضع مختلفة، المهم لدينا ان احنا نثبت الآية التي تلي كل منهم. لما تيجي في عدة مواضع يبقى احنا عايزين نثبت الآية اللي تيجي بعديها. نجد ان هنا في سورة يونس قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم الينا مرجعهم، متاع في الدنيا. اما في سورة النحل بعديها يجي ايه؟ متاع قليل ولهم عذاب أليم. يبقى هنا فيها متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم، أما في سورة النحل متاع قليل، يبقى ما فيهاش إيه؟ ما فيهاش الدنيا. زي ما الآية هنا في سورة النحل قل، يعني فيها قل يبقى فيها الدنيا بعديها، أما في سورة النحل ما فيش قل يبقى ما فيش الإيه؟ الدنيا. ما نقولش قل يبقى متاع في الدنيا، لا، على طول متاع قليل. يبقى عايزين نثبت هذا الموضوع ان في سورة النحل متاع قليل ولهم عذاب أليم، يبقى ما جاش في سورة النحل بعديها بعد ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل، لان ان الذين يفترون على الله الكذب ما فيهاش قل، يبقى كمان ما فيهاش ايه؟ متاع في الدنيا، ولكن متاع قليل على طول. هذا الموضوع بيذكرنا بموضوع آخر برضو بيحصل فيه لبس في سورة هود، يعني برضو بيحصل لبس في سورة هود برضو بالنسبة لآية معينة في موضع معين جاء فيها الدنيا، والموضع الآخر ما جاش في الدنيا، مع ان الايتين يعني تقريبا متشابهات. فمدام ذكرنا موضوع هنا في سورة يونس امتى جاءت الدنيا وفي سورة النحل ما جاءتش الدنيا، برضو عايزين نقرأ الآية بتاعة سورة هود، الآية رقم 59، وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. ها بعدها ايه؟ وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، ألا إن عادا كفروا ربهم. هذه بتعتبر الموضع الأول في سورة هود، الموضع الأول التي جاء وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، إنها جاءت في قصة إيه؟ عاد. أما الموضع الثاني حيذكر في قصة موسى عليه السلام مع فرعون، جاء فيها في الموضع الثاني بقى اللي هو دي الآية دي 59، الآية الثانية بقى 98، يقدم قومه، من اللي يقدم قومه يوم القيامة؟ فرعون عليه لعنة الله، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد الموجود. اول ما نشوف الورد الموجود يبقى انا عارف ان بيتكلم عن فرعون، وهو ده يبقى الموضع الثاني، الورد الموجود، يبقى واتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة، دي اللي بيحصل فيها لبس. فين بقى واتبعوا في هذه الدنيا لعنة، ولا فين واتبعوا في هذه لعنة؟ لا، في اول موضع في قصة عاد، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. أما لما تيجي في المرة الثانية كانت عرفت ومعروف هذه اللعنة في هذه أني في في في هذه إيه؟ في هذه الدنيا. يبقى عرفنا إن في هذه بعيدة على الدنيا، وذكر في هذه الآية الصفة والموصوف، واكتفى في الآية الثانية بالموصوف بس للعلم السابق، للعلم الايه؟ السابق، لانه ذكر قبل ذلك فاكتفى واتبعوا في هذه لعنة. يبقى انا لما نقرأ واتبعوا في هذه لعنة، انا عارف واتبعوا في هذه ايه؟ هذه دي يبقى في هذه الدنيا، لان كانت ذكرت قبل ذلك في قصة عاد فاكتفى ولم تكرر تاني. ولكن اول ما نلاقي بقى وبئس الورد الموجود وقصة فرعون في سورة هود، وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة، برضو فيها ايه؟ بئس الرفض المرفود. يبقى وبئس الورد المورود، واتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة، بئس الرفض المرفود، وليس فيها ايه؟ الدنيا، لانها كانت سبقت جاءت قبل ذلك. يبقى هنا في الموضعين واتبعوا في هذه، في الموضعين واتبعوا في هذه الأوانية فيها الدنيا لعنة يوم القيامة، التانية ما فيهاش ولكن لعنة ويوم القيامة على طول. كان في برضو في سورة القصص، في سورة القصص جاءت برضو وجعلناهم أئمة، برضو عن قصة فرعون، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. وأتبعناهم في إيه؟ في هذه الدنيا لعنة. ليه بقى هنا ذكر لعنة في سورة القصص؟ في هذه الدنيا ذكر الدنيا ليه في سورة القصص؟ لأنها لم تذكر قبل ذلك في سورة القصص. يبقى لم تذكر، يبقى أول مرة ذكرت في سورة القصص وهي مرة واحدة، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة. الوضع الموضع الوحيد اللي جاء فيها وأتبعوا في هذه لعنة بدون الدنيا عندما جاءت للمرة الثانية في سورة هود. أما في سورة القصص جاءت أول مرة وآخر مرة. بالنسبة لسورة وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. يبقى عشان ما نتذكر ولا نخطأ في هذه المتشابهات، ان الموضع الثاني في سورة هود هو الذي لم يذكر فيه في هذه الدنيا. بعد كده ننتقل ان شاء الله الى الآية رقم اللي بعديها اللي هي 71 بعديها على طول. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم. هنا واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم، الآية بدأت واتل عليهم نبأ، واتل عليهم نبأ. برضو من ضمن الأسئلة اللي بتيجي في الامتحانات واللي أنا حاططها في كتاب الأسئلة والأجوبة اللي إن شاء الله هينزل إن شاء الله، هنقول جاءت كم مرة في القرآن الكريم واتل عليهم نبأ، واتل عليهم نبأ. حد يقدر يجاوب جاءت كم مرة وايه هي المواضع التي جاء فيها واتل عليهم نبأ؟ بندي فرصة اللي يجاوب. طيب عموما جاءت دي للعلم لم تذكر في الكتاب، يعني انا في حاجات بقولها زيادة لم تذكر في الكتاب، وإن شاء الله هتنزل في الطبعة الجديدة. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، هذه أول موضع نزلت فيه. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، دي في سورة إيه؟ المائدة أول مرة. وكذلك نلاحظ أنها لما جاءت عن ابني آدم جاءت يعني في قصة آدم، ودي طبعا أول مرة ترد في المصحف واتل عليهم، فآدم أول الرسل، فجاءت في أول موضع اللي هي في المائدة. لكن مثلا لما نيجي احنا عندنا هنا في يونس مثلا، ده الموضع الثاني اللي جاء فيها ذكر واتل عليهم نبأ بالنسبة للرسل. بالنسبة للإيه الرسل؟ أنا هتكلم دلوقتي فين المواضع اللي جاءت فيها ايوه واتل بارك الله فيك الاخ حبيبنا خادم القران، قالك واتل عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا، دي في سوره الايه الاعراف. هنذكر ده الاول دلوقتي، هنشيل بس الايه اللي قال عليها دي الاخ خادم القران واتل عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا. عموما هي دي الموضع الثاني في القران، الموضع الثاني في القرآن واطلع عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، ولكن ليست عن الأنبياء، ليست عن الإيه؟ الأنبياء. فأنا عايز أذكر المواضع اللي جاء فيها ذكر الأنبياء واطلع عليهم نبأ فلان أو فلان أو فلان، علشان نشوف ترتيبهم جاي إزاي. واتلو عليهم نبأ نوح، هي الآية اللي معانا اللي احنا بنذكرها دلوقتي في سورة يونس. طبعا اللي احنا ما احنا بنذكر دلوقتي احنا بنتكلم في سورة يونس، الآية 71 في سورة يونس. واتلو عليهم نبأ نوح في سورة ايه؟ يونس. وده يبقى الموضع الثاني بالنسبة لذكر الأنبياء واتلو عليهم. أما الموضع الثالث بالنسبة لذكر الأنبياء اللي جاء فيها واتلو عليهم، جاءت في الشعراء. حد يعرف يقول في الشعراء الآية 69 واتلو عليهم نبأ إيه؟ إبراهيم. يبقى لو لاحظنا كده واتلو عليهم نبأ ابني آدم، أول ما جاءت في القرآن جاءت على ابني آدم اللي في قصة آدم، يبقى أول موضع. واتلو عليهم نبأ نوح، بعد كده في يونس، وبعد كده إبراهيم. واتلو عليهم نبأ إبراهيم في سورة الشعراء. دي ثلاث مواضع جاء فيها واتلو عليهم نبأ بالنسبة قصص في قصص الأنبياء. أما الآية التي أمامكم مكتوبة على الشاشة اللي هي واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، اللي هي في سورة الأعراف، دي تعتبر الموضع الثاني بعد سورة المائدة. بعد سورة المائدة اللي هي في سورة الأعراف، يبقى جاءت كم مرة واتلو عليهم نبأ؟ 4 مرات. يبقى واتلو عليهم نبأ، طبعا دي تكتبوها عندكم علشان مش موجودة في الكتاب، مش موجودة في الكتاب. يبقى 4 مرات ان شاء الله جاءت واتلو عليهم نبأ. ننتقل الى الآية رقم 73. الآية رقم 73، فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك. الآية هنا في فكذبوه فأنجيناه في القرآن، وفي فكذبوه فنجيناه، وفي ونجيناه على طول. وده بيحصل فيه لبس عند بعض الإخوة أو الأخوات، ولذلك احنا عايزين نقول المواضع اللي هي الاقل انتشارا، زي ما اتفقنا ان احنا بنشوف المواضع الاقل انتشارا وبنحدد اماكنها، ويبقى الباقي العكس. اللي هي المواضع الاقل انتشارا زي الايه اللي معانا دي، فكذبوه ايه؟ فنجيناه. يبقى كلمه فنجيناه بالفاء، فنج ما فيهاش الف كمان، مش فانجيناه، الفاء بدون الف. فنجيناه جاءت في 3 مواضع، في 3 مواضع دولت لازم يتحفظوا يا جماعة، لأن ده بيحصل فيهم لبس، واللي بيحفظ هذه المواضع ما بيخطأش بعد كده في فأنجيناه ولا إيه فنجيناه. نلاقي إن موضعين منهم جم في قصة عن نوح عليه السلام، عن نوح يعني الموضعين الأولانيين عن نوح عليه السلام. أول ما ذكرت فنجيناه في الآية التي معنا الآن، فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك. مين ده؟ عن نوح عليه السلام. يبقى أول ما جاءت فنجيناه، يبقى أول ما نقرأ في سورة يونس، وأول ما ألاقي واتلو عليهم نبأ نوح، أول ما نذكر في سورة يونس واتلو عليهم نبأ نوح، يبقى أنا عارف إن دي قصة نوح، يبقى أتذكر على طول هنا الموضع الأول اللي إيه؟ فنجيناه. يبقى دي ما يحصلش فيها إن شاء الله خطأ مرة أخرى. يبقى الآية 73 في سورة يونس، فكذبوه فنجيناه ومن معه. الموضع الثالث في القرآن اللي جاء فيه فنجيناه في سورة الأنبياء، في سورة إيه؟ الأنبياء، برضو في قصة نوح. يبقى الاثنين في قصة نوح فنجيناه، الآية 76 في سورة الأنبياء، وبدأت ونوحا، ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له، مش فأنجيناه بقى، فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. يبقى ادي تاني مرة، والمرتين في قصة نوح، يبقى في يونس واللي هو ربع واتلو عليهم نبأ نوح، وفي سورة الأنبياء في قصة نوح برضه. الموضع الثالث وده الأخير اللي جاء فيها كلمة فنجيناه في قصة بقى لوط، في قصة لوط في سورة الشعراء. والله لو يعني بعد الحلقة كتبنا دي الكلام أو طلعناه من الكتاب أو سمعناه في التسجيل وكتبنا فنجيناه وجاءت ثلاث مرات، في قصة نوح مرتين في الآية كذا وكذا، وفي سورة الشعراء عندما قال لوط رب نجيني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين، فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين، يبقى في سورة الشعراء، يبقى فنجيناه وأهله أجمعين، ده الموضع الثالث في سورة الشعراء جاءت في قصة لوط، يبقى مرتين في قصة نوح ومرة في قصة لوط. ثم ننتقل إن شاء الله إلى الآية التي بعدها، الآية رقم 74. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم. هنا بقى ثم بعثنا من بعده، من بعد مين بقى؟ من بعد مين؟ احنا لسه بنقول، احنا بنقرأ في ربع واتلوا عليهم نبأ نوح. بعد ما اتكلمنا عن قصة نوح وقلنا ان ربنا نجاه وهو ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف، ثم بعثنا من بعده، يبقى من بعده جاءت على مين؟ ايوه تمام، يبقى جاءت على بعد نوح يعني. ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم. طيب هنتوقف هنا، لسه هنتكلم في هذه الآية، لكن برضو عايز نقول لكم لو انا هبصينا بقى للآية اللي بعديها، ثم بعثنا من بعدهم، يبقى الاول واحدة، عشان انا بقول لك ليه الموضوع ده ورا بعضه علشان نخلي بالنا منها. يبقى في قصة فواتلوا عليهم نبأ نوح في يونس، اول مرة هنقول ثم بعثنا من بعده رسلا، ثم بعثنا من بعده لان بنتكلم عن نوح، وبعدين لما بقى بعثنا رسلا يبقى بقوا جمع، يجي في الآية اللي بعديها نقول ايه؟ ثم بعثنا من بعدهم، من بعدهم موسى وهارون، من ايه؟ من بعدهم بقى، مش من بعده، لان احنا خلصنا دلوقتي، يبقى ثم بعثنا من بعدهم يعني من بعد هؤلاء الايه؟ الرسل. نرجع تاني للآية 74، ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا ايه؟ به من قبل، ولا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. ليه بقى؟ لان طبعا في موضع اللي معانا دلوقتي، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، وفي موضع اخر وكنا ذكرناه قبل كده، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، اللي هي فين؟ فاكرينها؟ لان احنا قلناها قبل كده ان شاء الله في سورة الأعراف، في سورة الأعراف الآية 101، ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات، برضو هنا إيه؟ ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات، هنا برضو فجاءوهم بالبينات، وهنا ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا، الاثنين في يونس والأعراف فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا، ولكن في الأعراف فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل بدون إيه؟ بدون به. أما في يونس فما كانوا يؤمنوا بما كذبوا به من قبل. كذلك في الأعراف لما كانت ما كانش فيها به، جاء فيها لفظ الجلالة بعد ذلك، كذلك يطبع الله، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. أما في يونس فما كانوا يؤمنوا بما كذبوا به من قبل، كذلك نطبع بدون لفظ الجلالة، كذلك نطبع على قلوب المعتدين. العلامة اللي احنا بنقولها عشان نفرق امتى به وامتى بدون به، وامتى فيها لفظ الجلالة وامتى بدون لفظ الجلالة، لان بيحصل فيها لبس، وزي ما قلت لكم انا دايما بركز على الحاجات اللي انا عارف ان بيحصل فيها لبس عند الحفظة. طبعا زي ما احنا عارفين ان سورة الاعراف، سورة الأعراف متقدمة على سورة يونس في ترتيب المصحف، في ترتيب المصحف الأعراف قبل يونس، بدام الأعراف قبل يونس قلت لكم قبل كده، يبقى نحط في السورة المتقدمة لفظ الجلالة، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، يبقى نحط لفظ الجلالة في الايه؟ في السورة المتقدمة. أما لما تيجي في الموضع الثاني اللي في يونس كذلك نطبع على قلوب المعتدين. دي أول شيء. الشيء الآخر بقى إن دي فيها به ودي ما فيهاش به، يا إما يكون فيها موجود لفظ الجلالة يبقى ما فيش به، يا إما ما فيهاش لفظ الجلالة يبقى فيها به. يبقى يا إما به يا إما لفظ الجلالة، ويا إما لفظ الجلالة يا إما إيه به. يبقى أنا عارف في الأعراف صورة متقدمة، وقلنا إن وأنا بنقرأ كده هذه الآية قلت يبقى أنا هحط فيها لفظ الجلالة عشان دي صورة متقدمة، هي الصورة الأولانية. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا إيه، يبقى من قبل ما نحطش به، لأن أنا هحط لفظ الجلالة ما حطش إيه به، لأن أنا هحط أصلا لفظ الجلالة. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. أما في سورة يونس أعرف أنها سورة متأخرة عن الأعراف، وأعرف أن أنا مش هحط فيها لفظ الجلالة، يبقى لازم أحط إيه به. يبقى فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، ونقول إيه كذلك نطبعوا مش يطبعوا، كذلك نطبعوا على قلوب المعتدين. طيب الشيء الثالث والأخير بين هاتين الآيتين إن هنا على قلوب المعتدين وهنا على قلوب الكافرين برضو بيحصل، يا ترى على قلوب الكافرين ده في الأعراف ولا في يونس؟ لا خلي بالنا، الكافرين فيها حرف الفاء والراء، والأعراف مشابهة حتى شكل الأعراف كده هوت فيها حرف الراء والفاء، والكافرين فيها حرف الفاء والراء. يبقى كذلك يطبع الله، وكذلك فيها لفظ الجلالة عشان يجي عكسهم الكافرين، كذلك يطبع لأن الذي يؤمن بلفظ الجلالة بالله هم المؤمنين، فيجي بعدها الايه الكافرين. يبقى كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين في سورة الأعراف، وقلنا فيها الفاء والراء الكافرين، وسورة الأعراف أيضا فيها حرفي الفاء والراء. يبقى في يونس العكس، كذلك نطبع على قلوب الايه المعتدين. ننتقل إلى الآية التي تليها، وقلنا إن أول مرة ثم بعثنا من بعده على نوح، أما الآية اللي بعدها ثم بعثنا من بعدهم، يعني من بعد هؤلاء الرسل الذي أرسلهم الله، ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. هنا ثم بعثنا من بعدهم موسى وإيه وهارون. نجد ان في جميع قصص الانبياء الخاصه، القصص يعني الخاص بقصه موسى عليه السلام، وعندما ارسله الله، عندما ارسله الله سبحانه وتعالى الى فرعون وملئه، يعني ربنا ارسله او بعثه، يعني دي ايه ثم بعثنا او ايه ولقد ارسلنا مثلا، يا اما الايات اللي بيجي فيها ارسلنا او الايات التي جاء فيها بعثنا. بالنسبة لقصة موسى لا نجد ابدا في اي موضع في هذه الايات عطف هارون على موسى بحرف الواو كده مباشرة، مفيش. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون زي ما جاءت هنا موسى وهارون. ليه بقى؟ لأن هنا الموضع الوحيد، الموضع الوحيد التي ورد فيها في قصة إرسال أو بعثة موسى عليه السلام، الموضع الوحيد الذي ذكر الله فيها ثم بعثنا من بعده موسى وهارون إلى فرعون وملئه. أما في باقي المواضع بعد كده يجي بقى إيه هارون منفصل عن موسى، لكن يجي كده بحرف الواو وحرف العطف اعرف ان هو ده الموضع الوحيد. فلو انا عرفت ان هذا الموضع الوحيد في القرآن اللي هو في سورة يونس ما يحصلش عندي لبس، يبقى ثم بعثنا من بعدهم ايه موسى وهارون. ما فهمش هذه المتشابهات في هذا المعنى، ان بنقول ان في جميع الايات التي وردت في بعثة موسى او ارسال موسى الى فرعون مفيش آية خالص بتيجي ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون، ولكن يجي إيه ثم بعثنا من بعد من بع... ثم بعثنا مثلا موسى إلى فرعون وملئه، موسى إلى إيه؟ إلى فرعون وملئه، لكن ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون مباشرة معطوفين على بعض. طبعا إمامة السلام، أنا عايز أسأل يعني اللي بيقول أنا ما فهمتش هذا المعنى، أنا بس عايز أسأل سؤال لهذا الأخ أو الأخت بتسأل، هل أنت حافظ هذه الآيات أم لم تحفظها قبل ذلك؟ لأن معذرة يعني ليه؟ عشان عايز أنبه على شيء مهم. عموما بدون ما أتجاوب أنا هجاوب. بالنسبة للحفظة القرآن، هذا الدرس في المتشابهات بيختص بالمتشابهات اللفظية التي جاءت في ايه في القرآن، وبنشرح كتاب دليل الحفاظ في متشابه القرآن زي ما الأخت قالت لك. فكل ما الإنسان أو حافظ هذه الآيات بيبقى يتفهم معانا بسرعة الكلام المقصود من هذا. ليه؟ لأن هو فاهم الآيات دي كلها جت فين وحافظها، حتى لو مش بيثبتها اهو بيثبتها. لكن اللي لم يسبق له حفظ هذه الآيات فبرضه مهمة بالنسبة له ان يستمع لهذه الحلقات ويتفهم هذه الآيات ويراجع عليها برضه بعد الحلقة. ليه؟ لان هو بيحفظ، لو هو عارف هذه المعاني عندما يجي لهذه الآية هو بيحفظها هيلاقي ان هو هيثبتها ولا ينساها ابدا ان شاء الله، اكثر من اللي حافظ اصلا. يعني اللي ما حفظش لسه وما جاتش لسه هذه الايه عليه، لما يجي يقرا هذه الايه ويحفظها هتثبت عنده، مش هيحصل فيها لبس ان شاء الله بفضل سبحانه وتعالى. فطبعا الاخوه والاخوات اللي ماشيين معانا دلوقتي، قلنا ان لم ترد موسى وهارون الى فرعون وملئه وذكر معطوفين على بعض ان شاء الله الا في سورة موسى، ولكن جاءت ايضا في سورة اخرى ذكر فيها ايه موسى مش وهارون، بقى الموضع الثاني برضو الوحيد، برضو يعني دي الوحيدة موسى وهارون، دي الموضع الوحيد. كذلك جاءت ايه موسى واخاه هارون، جاءت ايه موسى واخاه هارون. وفين بقى جاءت موسى واخاه هارون؟ جاءت في سورة المؤمنون، جاءت في سورة المؤمنون ثم ارسلنا. هي برضو ايه احنا قلنا يا اما بعثنا يا اما ايه ارسلنا، في المؤمنون جاءت ارسلنا، يبقى ثم ارسلنا موسى واخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين الى فرعون وملئه. ثم ارسلنا موسى واخاه هارون، وزي ما قلنا ان موسى وهارون ما جاءتش الا في سورة يونس واعطينا يعني عشان نتذكرها، كذلك نتذكر ان موسى واخاه هارون جاءت في سورة المؤمنون. ليه او مش ليه يعني ايه العلامة؟ العلامة ان انا بقول انما المؤمنون ايه، وهم مؤمنون طبعا ان شاء الله، انما المؤمنون ايه اخوة، انما المؤمنون اخوة، فجاءت اخاه دي في سورة الايه المؤمنون. استوعبوا هذا الكلام يا جماعة؟ بنقول اخوة، انما المؤمنون اخوة، فنتذكر بها ان لما نقرأ في سورة المؤمنون ثم ارسلنا موسى واخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. في سورة برضو في نفس الآية ان هنا جاء في اخرها فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، اما في سورة المؤمنون فاستكبروا وكانوا قوما عالين. نخلي بالنا ان وكانوا قوما مجرمين اللي هو فرعون وملئه، وكانوا قوما مجرمين في سورة يونس، لان سورة يونس لو نلاحظ كده وتصفحوا كده سورة يونس هنلاقي ان كلمة المجرمين او مجرمون جاءت 5 مرات في السورة، واحنا طبعا عدت علينا واحنا بنشرح المجرمون او المجرمين، يعني اما مرفوعة او منصوبة، مجرمون او مجرمين جاءت 5 مرات في هذه السورة بما فيهم طبعا الآية دي، يبقى فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين في يونس، وهي كلمة المجرمين دي جاءت في كذا موضع. ننتقل إن شاء الله إلى الآية التي تليها على طول مباشرة، الآية 76 بعد فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا، فلما إيه جاءهم الحق إيه من عندنا، قالوا إن هذا لسحر مبين. يبقى أول الآية فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا، كم مرة جاءت بقى؟ وهل فيها اختلاف في الآيات في المواضع ولا بتيجي نفس الصيغة؟ فلما جاءهم الحق من عندنا، نجد أن أنا في سورة يونس فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا، كذلك في سورة القصص، في سورة القصص نفس الايه نفس الاسلوب، نفس الاسلوب، فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتي مثل ما اوتي موسى. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ايه؟ لولا اوتي مثل ما اوتي موسى. دي في سورة القصص. يبقى الاثنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا، يبقى اولا بالفاء فلما، جاءهم الاثنين جاءهم الحق من عندنا قالوا. لو نظرنا بقى يبقى مرتين فيها تماثل، يعني لسه هنقول نذكر الايات لسه فيها حاجات ايات هنقولها، لكن فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا جاءت في يونس والقصص بنفس الايه الصيغه. اما في سوره غافر برضو حلاقي فلما جاءهم برضو، وفيها برضو من عندنا قالوا برضو، ولكن الاختلاف الوحيد ان كلمة الحق دي ما نقولش بقى فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا، لا، فلما جاءهم بالحق فيها حرف الايه الباء، فلما جاءهم بالحق، ودي الوحيدة في القرآن، ودي الوحيدة في القرآن التي جاء فيها ايه فلما جاءهم بالحق من عندنا. نعم القصص 48 ويونس 76 تمام زي ما قلتي الايات اللي احنا قرأناها، وغافر 25، غافر 25 ولكن غافر فلما جاءهم بالحق من عندنا. دي مهمة جدا والله يا جماعة، لان في ناس فعلا بيحصل فيها لبس بالحق ولا الحق، فلما جاءهم الحق فلما جاءهم بالحق، لكن انا لو عرفت انها لم تأتي الا في موضع واحد وعرفت هذا الموضع يبقى مش هيحصل فيه خطأ ان شاء الله. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا، يبقى في الثلاث مواضع دي فلما جاءهم الحق او بالحق، فلما جاءهم الحق او ايه بالحق، ولكن في موضع كذلك وحيد ما قالش بقى ايه فلما، ما جاء ايه بقى هندي فرصة مش فلما جاءهم الحق، لان احنا مش هتيجي بالحق بقى، لان احنا قلنا بالحق هي بس هنا، يبقى التانية هتيجي ولما جاءهم الحق، ولما جاءهم الحق فين؟ ايوه ولما جاءهم الحق قالوا في سورة ايه الزخرف، سورة الزخرف لازم تراجعوا يا جماعة، في سورة الزخرف الآية رقم 30، سورة الزخرف الآية رقم 30 الوحيدة اللي ما جاش بقى ايه يبقى دايما فلما جاءهم الحق، دايما فلما جاءهم. اما في سورة الزخرف ولما جاءهم، وعشان برضو الوحيدة اللي فيها ولما مش فلما، برضو الوحيدة اللي ما فيهاش من عندنا، لكن لما نقول فلما يبقى لازم من عندنا، يبقى لما نقول فلما جاءهم يبقى لازم من عندنا، وكلهم زي بعض كده، يا اما الحق يا اما بالحق. ولكن ولما اللي هي بالواو مش بالفاء، ولما جاءهم الحق قالوا ما فيهاش ايه من عندنا، يبقى في سورة الزخرف الوحيدة ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به ايه كافرون. ما يعنينا في هذا الموضوع ان فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا هي ده الوضع الغالب، ولكن في الغافر فلما جاءهم بالحق بحرف الايه الباء. ماشي ننتقل الى الآية اللي بعديها او اللي بعد بعديها، الآية رقم 78 78. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. قالوا إيه؟ أجئتنا. قالوا أجئتنا. كم مرة بقى جاءت إيه؟ قالوا أجئتنا. قالوا أجئتنا هنا في يونس، قالوا أجئتنا لتلفتنا. قالوا أجئتنا إيه؟ لتلفتنا. ده جاء على لسان مين؟ على لسان فرعون وملئه. على لسان إيه؟ فرعون إيه وملئه. عايزين نصلح بقى، تقول بدل 4 مرات نقول 3 مرات، أو تقول لنا الرابعة فين، يمكن إحنا يعني ساعة علينا مرة، لكن هي اللي انا اعرفه 3 مرات. اذا كان عندك حاجه جديده قولي. قالوا اجئتنا 3 مرات بس. قالوا اجئتنا 3 مرات بس. يونس وطه والانبياء. طب طلعي سؤال الانبياء، طلعي لي الايه بتاعت الانبياء في اني موضع عشان اطلعها من عندي. الانبياء في اني موضع؟ بس على شرط تكون زي ما بقول، قالوا اجئتنا. فين الانبياء؟ رقم الآية لو سمحتي. 55 في الأنبياء. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ أيوة تمام. هنا قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ الله يفتح عليكي. كويس. قالوا أجئتنا بالحق، يبقى أنت لك حق 4 مرات. ولكن هنا قالوا أجئتنا، أنا عايز أفرق بين حاجة معينة. هنا بقى قالوا أجئتنا بالحق، دي برضو إن احنا نعرفها برضو، يبقى برضو بالنسبة لقالوا أجئتنا يبقى 4 مرات. لكن أنا كنت عايز أفرق، عشان كده أنا ركزت على إيه؟ ليه؟ قالوا أجئتنا إيه؟ ليه؟ كلمة حرف اللام ده عن السبب، يعني قالوا أجئتنا يا إما لتلفتنا أو لتخرجنا أو لتأفكنا. ولذلك أنا ركزت على الثلاثة دولت، يمكن ما جبتش الرابعة دي. ليه؟ لأن أنا بركز على السبب. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا، ولا قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. قال أجئتنا، قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. وفي الأحقاف زي ما أنت قلته، قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. عموما لتأفكنا جاءت في موضع واحد في القرآن، اللي هي في سورة الأحقاف. وعشان ما يحصلش عندنا لبس بين لتأفكنا أو لتلفتنا أو تخرجنا، لتأفكنا فيها حرف الألف اللي هو بالهمز، حرف الألف اللي هو عليه همزة، دي في سورة الأحقاف اللي هي برضو اسم السورة بالألف وحرف الهمزة برضو. يبقى لتأفكنا جاءت في الإيه؟ سورة الإيه؟ الأحقاف. قالوا في سورة الإيه؟ الأحقاف. كذلك أنا أشوف أن هو في طه ويونس دولت قالوا أجئتنا لتلفتنا أو قال أجئتنا لتخرجنا، ده في قصة موسى، يعني دي في قصة ايه؟ موسى. يبقى الاثنين اللي هو في سورة يونس وسورة طه في سورة يونس. اما في سورة الاحقاف اللي هي مختلفة عنهم، اللي جاءت لتأفكنا فيها حرف الالف والهمزة دي، عن قوم جاءت من قوم في قول قوم عاد، وليس في قصة موسى، وليس في قصة ايه؟ موسى. ننتقل إن شاء الله إلى الآية رقم 93، ودي مهمة برضو. الآية رقم 93 ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. في هذه الآية يا جماعة هنتكلم في عدة مواضع أو عدة متشابهات، وعايزين ندي عدة علامات، ونخلي بالنا إن في حاجات هقولها مكتوبة في الكتاب، وفي حاجات هنضيفها جديدة مش موجودة في الكتاب. أول شيء هنلاقي في سورة يونس هنا فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. وأقول بقى إن فما اختلفوا أو وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، يعني تيجي في القرآن فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، أو وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم، أو وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، في كذا موضع. ولكن الاختلاف هو ده اللي احنا عايزين نقوله. عايز اقول ان الآية الوحيدة في القرآن الكريم اللي هي الآية اللي معانا دي اللي هي 93 في سورة يونس، الوحيدة اللي جاء فيها يعني في سورة يونس فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، هي جاءت في سورة يونس، نقدر نقول ايه يعني اكثر اختصارا عن اي موضع اخر، عن اي موضع اخر. وكل المواضع التانية بتيجي بنفس الصيغة اللي هنقولها، ولكن دي حتى جاءهم العلم، ولكن المواضع التانية ايه؟ الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. كل المواضع التانية وكل المواضع في القرآن اللي بتيجي في مثل هذه في مثل هذا السياق هنلاقي الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. يروح نسيل بقى إلا من بعد، هنختصرها دي وهنحط حتى، هنختصر إلا من بعد وفي يونس نحط حتى، وبغيا بينهم برضو هنختصرها خالص هيبقى مفيش بغيا بينهم. يبقى في سورة يونس مفيش إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، لا، حتى جاءهم العلم وقف، حتى جاءهم العلم. نقرأ مثلا في سورة آل عمران إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. في سورة الشورى وما تفرقوا إلا برضو إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. سورة الجاسية وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. يبقى ثلاث مواضع في ثلاث أماكن في ثلاث صور جاء إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، بعد فما اختلفوا أو كده، لكن الوحيدة في سورة يونس فما اختلفوا حتى إيه؟ حتى جاءهم العلم بس. ده أول ملحوظة بقولها في هذه الآية. الملحوظة الأخرى إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. نجد إن هنا جاء فيها ايه؟ فيما كانوا فيه يختلفون. وفي مواضع تانية لقيها جاء فيها ايه؟ ايات ايه؟ فيما فيه يختلفون، فيما فيه يختلفون، ودي بتسبب اشكال، لكن ان شاء الله نحللكم الاشكال في كلمة واحدة الان ان شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى. في مثل هذه الآيات نقول ايه؟ في نلاقي آيات، بقول تاني يعني، في بعض الآيات نلاقي فيما فيه يختلفون، وفي آيات تانية فيما كانوا فيه يختلفون. طيب الأول نقرأ مثلا آية من ضمن الآيات اللي ما جاءش فيها هذا الكلام، زي مثلا في سورة الزمر إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، ما فيش كانوا، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. وكذلك في نفس سورة يونس اللي معانا، يعني دي يونس 93. لا، لو انا بصيت في يونس ايضا الآية رقم 19، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ما فيش فيما كانوا فيه يختلفون. طب ما الايه بقى، ازاي بقى العلامة اللي هنقول عليها وازاي ما يحصلش فيها لبس تاني؟ بدام تلاقي في الآية يوم القيامة يبقى فيما كانوا. ليه بقى؟ يبقى ده ربنا بيقضي بينهم امتى؟ يوم القيامة. هيقضي بينهم في ايه؟ فيما كانوا في الدنيا، فيما كانوا، لان ده كانوا فعل ماضي، فيما كانوا فيه يختلفون. يبقى اول ما نلاقي في اي آية ان ربك يقضي بينهم يوم القيامة، او ان ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة، او ان ربك يفصل بينهم يوم القيامة، يبقى كل ده فيما كانوا. يبقى كل ما جاء في يقضي بينهم او يفصل بينهم او يحكم بينهم يوم القيامة، يبقى هيحكم بينهم ويقضي بينهم في ايه؟ فيما كانوا فيه يختلفون. لكن لو ما فيش يوم القيامة يبقى ده جزاء في الدنيا، يبقى فيما فيه يختلفون، ما فيهاش ايه يوم القيامة، يبقى فيما فيه يختلفون. اما علشان ما حدش يجي يقول لي لا في آية مثلا او ايتين ما فهمش يوم القيامة وجاء فيها ايه فيما كنتم مثلا فيه تختلفون، طب ايه هي الآية؟ انا اللي هقول لكم على الآية دي ونشوف. زي مثلا الآية رقم 55 من سورة آل عمران، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. يوم القيامة جاءت قبل كده، لكن ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم. هنا بقى إيه؟ فيما كنتم فيه تختلفون. ثم إلي مرجعكم، ما فيهاش يوم القيامة، ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. أقول إن مفهوم الآية طالما ثم إلي مرجعكم يبقى ده يوم القيامة، يبقى ربنا هيحكم بينهم إمتى؟ وأحكم بينكم إمتى؟ ده يوم القيامة، لأن ربنا بيقول ثم إلي مرجعكم. طالما ثم إلي مرجعكم يبقى اتفهم من مضمون السياق، يعني ممكن ما يذكرش يوم القيامة بالذات، ولكن يبقى موجود في النص ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. وعموما جاءت برضو كلمة يوم القيامة في نفس الآية، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم، يبقى برضو نفس العملية إنها يوم الإيه؟ القيامة. لكن في الآيات العادية لو ما جاءش يوم القيامة يبقى فيما هم فيه يختلفون أو فيما فيه يختلفون. الحاجة الثالثة اللي عايز اقولها في هذه الآية برضو، ان ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فيما كانوا فيه ايه بقى؟ هنتكلم بقى في مش فيما كانوا، لا هنتكلم بقى ايه فيما كانوا فيه يختلفون. يبقى في ايات هيقول فيما بما كنتم تعملون، يعني فانبئكم بما كنتم تعملون، وهنا فيما كانوا فيه يختلفون. دايما الآيات، دايما الآيات أو جميع الآيات، جميع الآيات التي يأتي فيها بكلمة القضاء أو الفصل أو الحكم. ليه؟ لأن ربنا في يوم القيامة هيحكم بين العباد أو يقضي بين العباد أو يفصل بين العباد. دي ثلاث أساليب جاءت في القرآن، وكل هذه الأساليب هنلاقيها فيما كانوا فيه يختلفون أو فيما كنتم فيه تختلفون. يبقى فيما كنتم أو فيما كانوا فيه إيه؟ يختلفون. لأن القضاء اللي زي ولله المثل الأعلى، يعني القاضي اللي بيحكم بين الناس هيحكم إيه؟ بين الناس في إيه؟ أو يحكم بينهم إيه؟ أو هيقضي بينهم بإيه؟ في الأشياء اللي هم مختلفين فيها. اتنين ذهبوا إلى القاضي ليه؟ عشان يحكم بينهم في خلاف حصل بينهم، في خلاف حصل بينهم، ولله المثل الأعلى. فالله سبحانه وتعالى يقضي بين العباد يوم القيامة أو يحكم بينهم أو يفصل بينهم كلها فيما كانوا فيه أو فيما كنتم فيه تختلفون. الغالب أن ربنا يقضي بينهم، لكن في مثلا في سورة النحل وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة، احنا قلنا يقضي يا يحكم أو حاجة، لكن هنا وإن ربك مش يحكم، دي هنا في سورة النحل وإن، ودي الوحيدة اللي فيها اللام، وإن ربك لا يحكم بينهم يوم، وإن ربك إيه لا يحكم بينهم. وعلشان نتذكر، خلي بالنا يا جماعة معانا خشوية كده، خلي بالك معانا، جاءت المرة الوحيدة في القرآن بالنسبة للحكم وإن ربك ما فيهاش يقضي أو يفصل، لا الحكم فين؟ وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة، جاءت في سورة النحل، جاءت في سورة إيه؟ النحل. والعلامة بتاعتها أن سورة النحل اسم السورة في حرف الحاء، النحل في حرف الحاء، وكذلك يبقى هنا وإن ربك، يبقى ما نقولش إيه وإن ربك لا يقضي بينهم أو لا يفصل بينهم، لا هنا هو حرف الحاء بتاع النحل، يبقى وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ماشي؟ طيب أظن يعني قلنا اللي كنا عايزين نقوله كله في ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيب فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، قلناها إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة، قلناها فيما كانوا فيه أو يختلفون، الحمد لله. قلنا طيب نراجع يا جماعة على الحاجات دي بعد الحلقة إن شاء الله. الآية رقم 102 ماشي، بارك الله فيك. الأخت برضو بتقول لنا على شيء تاني في إيه بالنسبة لسورة النحل، ليحكم غير الحاء اللي أنا بقولها، وكذلك إن جاء فيها اللام في أولها ودي الوحيدة لا يحكم، علشان برضو سورة النحل فيها برضو حرف اللام، سورة النحل برضو اسم السورة في اللام، الله يفتح عليك. الآية 102، الآية 102 من سورة يونس، كنا شرحناها قبل ذلك، ولكن عايزين نقول برضو للأخوات الجدد أو اللي بيحضروا معنا أول مرة أو الإخوة اللي ما حضروش معنا قبل كده، إن في أشياء مرت علينا أنا بلاقيها إنها مفيدة، بأحاول إن أنا أعيدها لما تيجي في موضع آخر علشان برضو زيادة فائدة إن شاء الله. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا، ها؟ قل فانتظروا إنا منتظرون، ولا قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين، لأنها جاءت انتظروا إني معكم أو إنا منتظرون، ودي بيحصل فيها لبس، ولكن زي ما قلت قبل كده انها يعني هتطلع علامة بسيطة جدا. اولا قل فانتظروا ان، بالنسبة لإنا منتظرون لم تأتي في القرآن الا مرتين فقط، إنا منتظرون في سورة إنا منتظرون، الله يفتح عليك، في الأنعام، أفتح عليك يا خالد، في الأنعام وهود، يا جات إنا منتظرون في الأنعام وفي سورة إيه هود. في سورة الأنعام جاءت قل انتظروا إنا منتظرون، وفي سورة هود وانتظروا إنا منتظرون، يبقى هما الموضعين دولت بس اللي جاء فيها إيه إنا منتظرون. ولكن ليس هذه العلامة اللي عايز أقولها، لا ده أنا عايز أقول حاجة أهم من كده. لو أنا نظرت إلى الآيتين اللي مكتوبين قدامنا الأنعام وهود، يعني هنلاقي فعل الأمر فيهم انتظروا، يا اما قل انتظروا او فهود وانتظروا، يبقى فعل الامر ايه هنا؟ انتظروا. فعل الامر ايه؟ انتظروا. طالما انتظروا انا منتظرون. اما لو دخل على فعل الامر هذا حرف الفاء، خلي بالنا بقى، لو دخل على حرف، على فعل الامر حرف الفاء، يعني اصبحت ايه؟ فانتظروا. اول ما نقرا ونسمع كلمه فانتظروا يبقى اني، خلاص، فانتظروا اني. في الثلاث مواضع الباقيه في القران، ثلاث مواضع في القران، وهم موضعين منه في يونس اللي معانا دي، جاءت قبل كده في الآية 20، عشان كده كنا شرحنا، عشان كده بقول شرحتها قبل كده في الآية 20 في سورة يونس، وجاءت معانا في الآية 102 دلوقتي في سورة يونس، كذلك جاءت في الآية 71 في سورة الأعراف. هي دي الثلاث مواضع اللي جاء فانتظروا اللي حطينا فيها الايه؟ الفاء. يبقى أول ما نلاقي الفاء يبقى نقول ايه؟ فانتظروا ايه؟ اكتبيها يلا، فانتظروا، عايزين نكتب فانتظروا، ويجي بعديها ايه؟ مفيش حد بيكتب، ها؟ فانتظروا اني معكم من المنتظرين. يبقى ما دام فيها الفاء اكتبي كده، فانتظروا اني معكم من المنتظرين. ايوه، لا كنا عايزين نكتب قبلها فانتظروا عشان نبين حرف الفاء، فانتظروا مش اني من المنتظرين، فاني معكم، فانتظروا اني معكم من المنتظرين. يبقى بدام فيها ايوه، فانتظروا اني معكم من المنتظرين كده، تمام ماشي، فانتظروا اني معكم من المنتظرين، تمام كده. يبقى نحفظ بقى حرف الفاء دي مع انتظروا، يبقى اني مش ان. طيب بعد كده الايه رقم 104، الآية رقم 104 من سورة يونس. طبعا الآية 104 كنت يعني تكلمت عليها برضو في الحلقة السابقة، ولكن يعني هزود فيها حاجة برضو أو حاجتين عايز أقولهم جديدة في هذه الحلقة. أولا الآية 104، قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن اعبدوا الله الذي يتوفاكم. عايز اقول كذا نقطة فيها. اول نقطة اللي احنا قلناها قبل كده ان جاء فيها قل يا ايها الناس، وقلنا قبل كده في الحلقة السابقة ان يا ايها الناس، ان ده الى الناس في سورة يونس بالذات، في سورة يونس جاء اربع مرات، جاء يا ايها الناس في سورة يونس اربع مرات، مرتين يا أيها الناس بدون قل، ومرتين فيها إيه؟ قل يا أيها الناس. وذكرنا إن في النص الأول في يونس بتيجي يا أيها الناس بدون إيه؟ قل. وقلنا إن في النص الثاني، وقلنا بعد كده كمان مش في النص الثاني، لا ده إحنا هنحدد أكتر إنها في الربع الأخير في سورة يونس. يبقى الربع الأخير في سورة يونس، الربع الأخير في سورة يونس في موضعين جاءت في نفس الربع في موضعين قل يا أيها الناس بإيه فيها قل يا أيها الناس. يبقى قل يا أيها الناس يبقى إيه في الربع الأخير من سورة يونس، في الآية 104 والآية 108، الآية 104 و108 لزيادة الفائدة يا جماعة، لأن خلاص طالما عرفت أنا قل يا أيها الناس ويا أيها الناس اللي جاءت في سورة يونس، وقلنا إنها جاءت مرتين في سورة يونس في آخر ربع اللي هو قل يا أيها الناس. طب لو قلنا في القرآن كله، لو قلنا فين بقى في القرآن كله؟ برضو سهلة جدا. ليه؟ لأن قل يا أيها الناس، لأن قل يا أيها الناس اللي هي دي اقل انتشارا يعني جاءت في القران كله اربع مرات فقط. طب اربع مرات شويه؟ شويه. ليه؟ لان احنا عرفنا ان منهم مرتين في يونس وحافظينهم. خلاص؟ لان احنا قلنا ان فيهم مرتين في سوره يونس في اخر ربع. يبقى يتفضل عندي برضه في القران كله بعد كده قل يا ايها الناس ما جاتش الا مرتين، يبقى ما نجيش نتلخبط في ايها الناس في اي حته في القران ونقول قل يا ايها الناس، لا موضعين تانيين هنقولهم في سورة الأعراف وفي سورة الإيه؟ الحج. في سورة الأعراف وسورة الحج وبالتحديد قل يا أيها الناس إني، شوف إني بقى إيه؟ إني رسول الله، يعني على الرسول عليه الصلاة والسلام، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. آدي في سورة الأعراف في الآية 109 158 في سورة الأعراف. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. يبقى لما نعرف الأعراف ما نقولش إلا هذه الآية فقط، قل يا أيها الناس. كذلك في الحج لأنها فيها كذا موضع في الحج، لكن الآية الوحيدة اللي جاء فيها قل يا أيها الناس في الحج، قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. يبقى هنا إني رسول الله إليكم جميعا، وهنا إنما أنا لكم نذير مبين، يبقى مش هنتلخبط فيهم إن شاء الله. يبقى لما نقول إني رسول الله إليكم جميعا اللي هي فيها قل يا أيها الناس، لأن وهنا إنما أنا لكم نذير مبين برضو فيها قل يا أيها الناس اللي هي في الحج. يبقى بعد كده وبعدين في موضعين في سورة يونس الآية 104 اللي معانا دلوقتي والآية 108. نرجع مرجعنا إلى الآية 104، قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، فلا أعبد الذين إيه تعبدون من دون الله. هي الآية الوحيدة في القرآن الكريم هنا، خلي بالنا يبقى في يونس الآية الوحيدة اللي نقول إيه فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن في غير هذا الموضع فلا أعبد الذين تدعون من دون الله. مفهوم أظن؟ يبقى ما يحصل فيها الأخبار. فلا أعبد الذين تعبدون، أعبد تعبدون، فلا أعبد الذين تعبدون الوحيدة اللي فيها تعبدون، يبقى هي اللي في سورة يونس. أما في باقي المواضع زي الأنعام وغافر، قل إني نهيت، هي نفس الآية، قل إني نهيت أن أعبد الذين إيه تدعون من دون الله. فيها نهيت بس هنا، ما دام فيها نهيت يبقى فيها ايه تدعون. اما فلا اعبد الذين تعبدون ليه؟ لان فلا اعبد الذين تعبدون يبقى الوحيده في سوره يونس اللي جاء فيها ايه تعبدون. اما في المواضع الاخرى تدعون. نختم ان شاء الله باخر ايه معانا او الايه اللي قبل الاخيره في سوره يونس اللي هي الايه رقم 108. الآية رقم 108 من سورة يونس الآية قبل الأخيرة اللي هي اللي قلنا عليها اللي فيها قل يا أيها الناس، الآية قبل الأخيرة اللي احنا قلنا 104 و108. يبقى 108 قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. واحنا طبعا فاكرين نرجع للحلقة السابقة علشان نشوف ان هنا قل يا ايها الناس، اما لما جاءت هذه الاية في اول في سورة يونس الاولانية اللي احنا قلنا قبل هذا الربع قلنا يا ايها الناس بس، وقلنا قد جاءتكم موعظة من ربكم، فنرجع لها عشان نتذكرها. التانية يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، اما هنا قل، والتانية ما فيهاش قل، قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. وهذه هي أيضا الآية الوحيدة أو السورة الوحيدة أو الموضع الوحيد الذي جاء فيه وما أنا، خلي بالنا هنا، وما أنا عليكم بوكيل. يبقى ده موضع وحيد في القرآن. أما في باقي المواضع في القرآن وما أنت، ها وما أنت عليهم بوكيل، لكن في هذا الموضع وما أنا عليكم بوكيل. وبذلك وبفضل الله سبحانه وتعالى نكون ختمنا متشابهات سورة يونس، يعني احنا انتهينا إن شاء الله من سورة يونس. وإن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله لو أحيانا الله وكان لنا بقية من العمر في الأسبوع القادم نبدأ في سورة هود، وفيها الكثير من متشابهات قصص الأنبياء. وإحنا أظن إحنا كنا عملنا حلقات في بداية الحلقات وكان فيها قصص الأنبياء، ولكن لا مانع أننا لما نيجي نقرأ في سورة هود من المرة الجاية عندما نقرأ في قصص الأنبياء برضو هيبقى كل حاجة في مكانها هنقولها وهنعيد تاني على قصة اللي جاء فيها هود. ونخلي بالنا يا جماعة هود علشان فيها قصص أنبياء ففيها متشابهات كثيرة، وفيها حاجات لطيفة جدا وعلامات انا عاملها بفضل الله جميلة جدا. فان شاء الله لقائنا الحلقة القادمة السبت القادم، وربنا يعيننا ويعينكم، ونتكلم في سورة هود. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وآسف على التأخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وختاما نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلم الشيخ ويجزيه خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.